انا عيني رايت غزل زين نهر مشاعين شغل انا عيني رايت غزل زين نهر مشاعين شغلني بجوز عيون سود وجمال الجدود شغلني لغمة زاد بخدود وبغمزة خد شغلني ده انا قلبي شبك بيه حتى وقت المنام شاغل لابس حرير وجباي طلبت الوصال قال لي انا خايف لما انت خايف ما تبقاش بالعين تشاغلني ويا ابويا يا ابويا رايك يا ابويا يا ابويا Thank you. دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين دايبين ولها عجبنا احترنا وبرضه عجبنا دايبين وها عجبنا احترنا وبرضه عجبنا بس اللي يعز علينا تجرحنا وانت حبيبنا وكملك حلوة عادي وتفوت ما تقولش عادي وكملك حلوة عادي وتفوت ما تقولش عادي خفاف يا عاد خفاف يا عاد خفاف